يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، زۆر دەبیستین لێرە و لەوێ باس لە ئازادی دەکرێت. مرۆڤ ئازادە، خەڵکی خۆیان ئازادن خوا بپەرستن یا نەیپەرستن، وەکە خوای گەورەشیان پەرست چۆنی بپەرستن، خەڵکی لە هەموو شتێکدا ئازادە. بەڵێ ئازادیت لە دنیا، بەڵێ لە دنیادا دەتوانیت کفر هەڵبژێریت بەسەر ئیسلام، بەڵێ لە دنیادا دەتوانیت بدعە هەڵبژێریت بەسەر سنەت، بەڵێ لە دنیادا دەتوانیت ڕێچکە چەوتەکان هەڵبژێری بەسەر سراتی مستەقیم. بەڵام بزانین ئەو ئازادیە تاکەیە؟ دوایی کە گەڕایتەوە لای خوای پەروەردگار، ئازادیەکەت بەرەو کوێ دەڕوات؟ چیت بەسەر دێت؟ ئاکامی ئەو ئازادیە بەرەڵایەی تۆ چی بەسەر دێت؟ پەروەردگارمان لە قورئانە پیرۆزەکەیدا بۆی باسی ئەو کەسانە کردوین کە ژیانی دنیا هەڵدەبژێرن، ئەسڵەن خوای پەروەردگار ناپەرستن و دینەکەی ئەویشیان ناوێت و پێی ڕازی نین، بزانین چیان بەسەر دێت؟ پەروەردگارمان دەفەرمێ فەمەن شاء فەلیؤمن ومن شاء فليكفر. هر كسيك ديويت ايمان بينت با ايمان بينه، هر كسيك ايش ديويت كافر بيت با كافر بيت. بل ازادي هيا بوت هيا تو كافر بيت. بل ان اعتدنا خواي پروردگار دواي اوي كده فرمي ومن شاء فليكفر، دەفەرمێ ئێمە بەڵام ئامادەمان کردووە. ئەی ئەو کەسانەی کە ڕێگای کفر هەڵدەبژێرن بەسەر ئیسلامدا، بۆ ئەوەی دوا ڕۆژ نەڵێن پێمان نەوترا، نەڵێن خوای پەروەردگار عاقیبەتی ڕێگای کفر و ئیسلامی بۆ ئێمە ڕوون نەکردەوە، ئەو بۆتان ڕوون دەکاتەوە. ئینا ئەعتەدنا لیلظالمینە نارن ئەحاتە بیهم سورادیقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. او كسانيك كفر هل دبجيرن پروردگار ده فرمي ايما ترخان من كردو لأستا وبو من آماده كردون جهنم هيا استا بره زكانم خواب من پارزي لي وبهشتش هيا والله استا خواي قورب من خاتناوية ولا سرتاوة پروردگار ده فرمي هر لأستاوة ايما بو من آماده كردون نارا احاط بهم سرادقها بلسي آگري جهنم لهر چوار دوريانو لسرو و لجيرو يانو لراستو چفو پيشو دواوو آگر دوريان دادات كواتا هج مفرقو هج مخرجيكو درچوني چاني لآگري جهنم او كساني كرقاي كفر هل دبجيرن بسر اسلامتي دا كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها پروردگار ده فرمی هر کاتی کبیانی و بین در و تعداد گرندین و بناوی و نتوانن بین در و اینها علیهم مؤصاده فی عمد ممدده جهنم قفل لسریان اگر جوریک چوار درگاه به لچوار لاو هر چوار درگاه کی قفل بیت لچیو تو دتوانی بچیت در و اینها علیهم مؤصاده مقفله تو داخل او درگاه کانی جهنم هموی داخل او لهمو لا يكتوى آقر دوري داويت أو آزاديكتك لدنيا تو بهوي أو آزادية وكفرت هالبجار بس الإسلام دا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون پروردگار دا فرميت كوتو زنجير دكريتا قردنيان ودكريتا دستو قاتشيان دبي زنجير راچيشن بدواي خويان دا خواهي پروردگار ده فرمي في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكو زنجير پیچی بکن كدريجي زنجيرك 70 قزا بو چونك انساني كافر لا شيء قوردك ليه لروجي قيامت بو اوي بهمو جزئيتو بشيچي لا شيء هزب آزاري ستانو جهنم كالناو آقر ده پنا بخوا لدنيا آزاديت بلان بزانا لناو جهنم دا كوتو زنجير لدستو قاشو لقردنتا يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون پروردگار دا فرميت بكوتو زنجير قرسكي خويانوا ليدا خرين رينو رادا شيشرين ودبي قرسائي زنجيركي خوشيان را شيشن لدواي خويان برو چوه ببرين في الحميم بناو آوي كلاوا أو آوي كلا درجة كلاني آن كجيشتوتا أو بري درجة كلان بنا بخواي پروردگار ثم في النار يسجرون دواي أو لا آو كلاوا كوا درد هندرين بناو جهنم بناو آجركا إسراحت يانو بشودان يان لناو آجرا دواي آوي كلاو خواب من پارزت أي كداوي أو خوارنا ويان كرت پروردگار من دفرمي أحاط بهم سرادقها آقر دوري داون كداواي آويش بكن آويش يان بيدا دريت كيشوي الوجوه بس بنزي كرنوي آوك لدميان بوي بيخونوه لقرمي أو آو يشوي الوجوه دموچاويان هموي هل دقرچيت وهموي دسوتيت أي چون بيخونوه هذان فريقان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد پروردگار ده فرمید پوشاچی آگریان لبردکریت وهروها بچکشی آگر لتوقی سریان ددریت وکبیان ویبرون درو نهتوانن بچن درو سأرهقه صعودا لدنيا نارحتي عبادتي تحمل ندكرت استادبي بكوتو زنجيري چي قرسوا كحفتا قز دريجيكيتي رايچي شيو سأرهقه صعودا برو شويني برز دالناو آقري جهنم سركوي او جابيتا وخوارا وبودولو شي وكاني ناو جهنم پنا بخوا او جابو ناو آوي كلاو او جابو ناو او آقريكا دوري داو پنا بخواي پروردگار لآقري جهنم او ازادی که دلی لدو لدنیا دا که خلق کوت و زنجیر مکن به عبادت و خواه پرستی لخلق قرن خلق آزادا با آزاد به بلام آزاد یک تا روز قیامت تا او کاته که زنجیر دکریت دست و قاچو گردنی او کاته خوی دبینه تو چی بسر دی خواه پنامم بده پروردگار من دفرمی هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية أي محمد عليه الصلاة والسلام تو بيت قيشتوا هوالو خبري روجي قيامت كترسكيو ترسناشي روجي قيامت همو ضلكان وشاوكان دادا بوشيت خلشي همو إلى ترس دايا خلشي دبيب دو شواز وجوه يومئذ خاشعة دمو شاوانك لدنيا دا ك عبادتي خواي پروردگار يا ندكرت خاشعة أولا قيامت لترزدان عاملة ناصبة لروج قيامت دا كيشك لتفسير كاني أم آيته لناو آقري جهنم دا عاملة ناصبة لناو آقري جهنم دا إيشي بيس بير راوا إيشا كش أوي بهوراز دا سركة ولناو آقر ولا وخواروا أوها مكوتو زنجيرشت بيويا برو ناو آوي قرموا عاملة ناصبة زنايان دفرمون لدنيا دا نيانويست عامل ابن نيانويست لدنيا خوايان ماندو كان بو خواه پرستي نيدويست دور كعد نيجي بياني بكا نيدويست لازستان دا دزنوش بگريت نايوه غسل جناب بكا نايوه روجو منجي رمضان بروجو بيت طاقتي ماندو بوني نيو ايج ناكا عبادت ناكا وخوي ماندو ناكا بلام لناو آقري جهنم دا عاملة ناصبة دفرمون او عملو اركو كار قرسي لناو جهنم دا پيان دست بره هر جيز لدنیا هیچ کسيك او ماندوبوني نبيني وا بيستو تانا برزا كانم زور کس کسجني مؤبد دا کريت لقرار كدا دخوين ريتو مع الاعمال الشاقة دبه چشي لقلب سجنكي دبه ايشو كاري قرسيشي لسر بي لناو سجن دا دبه كاري چي قرسيش بكات اوانش لناو آگري جهنم دا بیه نو پیش چاوی خود خواهی گو رب من پارزه که لسجنگ دا بلین مؤبدیت چی بسر درونی تو داده او روزه که بریار دادره تو سجنه چی مؤبدیت باوش نوستید لگل سجنکش داده به اعمال شاقو کرده وی قرسیش بکی لگل اوش دا تعذیبی شد لسر به آیا اما چی جیانه که پناه بخوا دی بیه نو پیش چاوی خود حالی گره اموینه یا ای لناو جهنم دا كتو سجن مؤبدة كجهنم به كهموي قفل درابه كأعمال شاقد لسر به ككوتو زنجير كرابي كآوكيتو بريتي به لا حميم لدنزي كنو همو لاشتو دموچاوتي لقلب سوته خوارنكيتو بريتي به لغسلين لا يأكله إلا الخاطئون دركي كلناو آقري جهنم دا رواوة أو خواردني توبه لا يسمن ولا يغني من جوع نتير الدكاتو نبرسيتيد ناهيليتو نواشد ليدكا قلوبيتو هيزت هبيت ديبا برسيتي بتنويتي بعذاب بماندوبون بمشقت لناو جهنم اجداب ميني توا اما پاداشتي چيا پاداشتي كساني آزادي خوازي دنيايا كلا دنيا ناوي عامل بي لدنيا ناوي خوي ماندو كابو خواي پروردگار او كاركيتي خواي قورب من پارزيت اي او كسي که لدنیا خوی مندو دکات بلان مندو بونه که بو شوازنیه که خوای پروردگار دیوید مندو بونه که لسر رگای راست نیا ایده به حالی او کسا چون بید او کسا ده به چی چاوری بکات چه پاداش دیک عمری کوری خطاب رضای خوای پروردگاری لی بید که تک کچو باشم تماشای کرد راهیبک راهیب یعنی عابد و خوا پرستکانی گاورکان که خلق پیان دلی مسیحی که هلی وشی مسیحیان با بکار بینی اوانه لسر دینی مسیح نین علیه الصلاة والسلام اوانه لسر دینی سیخوا پرستی کفر و شرکن انجیلیان گوری دسکاری دینکه یان کرد کاته که عمری کری خطاب رضای خوای گوری لیبه او راهی بی بینی بر روی هاد خوا پرستی که خوا پرستی دکات گوش جیره همو خوشیکانی دنیای لخوی منع کردوه رنجی دموچاوی رش هلگراوه لاواز و سیس و داماوه بهوی ترسان لخوای پروردگار عمر کری خطاب رضای خوای پرودگاری لی بدستی کرد بگریان. یه چه لهاولانی که لقل عمر بون فرمی یا امیر المؤمنین و ما یبکیک و هذا رجل نصرانی چی تو دگریانت؟ لکاتک دا پیاوی چی نصرانی کافره خو مسلمانی تاوکو بوی بگرید. عمر رضای خوای لی بفرمی رحمتا علی فرمي والله بزين في داده توا. ثم قرأ قول الله تعالى عاملة ناصبة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فرمي بروشما بزين في داده توا خوي ماندودك عبادتي خوادكات أراد خيرا فلم يصبه ورجا رجاء فلم يدركه بحسابي خوي داواي بهش دكات بحسابي خوي داواي رزابوني خوا دكات بلام لسرديني چي كفر ماوته وخوي ماندو دكات روجي قيامتش تصلى نارا حامية دچيتنا وآقري چي گرم وخواي پر وردگار بمان پارزي وديسو تينت دستي كربا گريان رزا ورحمتي خواي گوري لبه كواتا گرنگ اوانية توبلي من خوم نيتم پاك گرنگ اوانی انسانی مسلمان بلیت من اوی خوم بخوم بباشی دزانم گرنگ اوی او ربازی کتو لسری خوای گور بباشی بزانت گرنگ اوی او عبادتی کتو دی که لای پروردگار من قبول بیتو لترازوی قرآن و سنت دا درچیت اگر نا لدنیا من دوبونا ولقیامتش دا تصلا نارا حامیه. تفسیری ام آیتی بو شوازا کرت عمر كري خطاب رضي إخوائي لبه كعاملة ناصبة لدنيا دا ماندود دبيت لدنيا دا نار حد دبي عبادت دكا بلام چونك عبادتكي وكو بيوزنيك أخوالي قبولناك تصلى نارا حامية دا چهتنا وآقلة وخواب من پارزيت كواتا برا إذا كانم أو كسانيك شيطان خلطان دوني لجياني دنيا دا وادزانن كبانك درابون ويش مولي أوانناك مالکانی خواه جگای اوانی تی دانا بتوا واد زانن خواه گوره بو او دروستی کردون تنها لا شقام و جادکان دا خریچی رقص و سما و گورانی و هلپرچه بن خریچی تیکلی و برالایی و زینا کردون و عرق خواردنو بن باواب زانن ام جیانکو تایی دید باواب زانن او آزادیان تاسر نارواد جیانی دنیا کرت بر زکانم با 50 سال بجید با 60 سال بجید با 70 سال بجید با عمرد عمري فرعون بيت بلام عاقبتي تو مردنا چندان کس دليان بخوين خوش بو د صلات و مال و سامانيان هبو خريچي زنا كردن و مشروب خواردن بون هر شوي چكچي جوان لقليان بو بوين آماده د كرا بوين درازين رايوا اي استال چوين استا چيان بسر هات كواتا ازادي خوازان با اوردن و بولاي خوا با آوردن و با مصیری خواین با قیامتیان کاتی که دمرن اویل دنیا آزاد بو لو دنیا دا لقیامت دا لدواروش دا کوتو زنجیر دا کریتا گردن یان و دستو قاچیان که لدنیا خریچی رابواردن بی لجهنم دا خریچی عذاب و زخاو دا بی خواه گو رب من پارزید داو کرم لخواه گو رهدایت من داو اخیر من خیر که والحمدلله الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. زاني من خلق آزادنية لوي رأيقاي كفر هالبجيريت آزادية كعاقبتي شهر آزادي بيت زاني من لا عبادتو خواه پرستي دا دبي بجويري دينك بيك خواه پرازية دي با استابين پرسيار كي بله كسانك كرأيقاي خواه هالنابجيرن كسانك كخواه ناناسنو كفر هالدبجيرن أي أو كساني كديني إسلاميان هالبجارت او كسي كدلي خواي قورة فرمويتي فمن شاء فليؤمن انا اؤمن من او كسانم كإيمان دينم هاتا ناو دائري فراواني اسلام و ايمان و كاچي ايمان داري مسلمان استالا ناو دائري اسلام تو خود آزادي چون خواه پرستي بكيت تو خود آزاديت بچر رقائق دا بروي برو رزابوني خواه بگماني خود تو خود آزاديت چون دبوی خواه پرستی بکیت آوابی کیت یعن لوش دا سنور هیا لوش دا رگایک هیا اگر بوشی وازنی کی زرر مند بی دیسان دوتری عاملت ناصبه تصلا نارا حامیه. همو من لهمو ركعتكاني نوج من دادلين اهدنا الصراط المستقيم خواه هدايت من ديبور ريقاي الراست صراط المستقيم كان ريقايا يك دونية سينية شوارنية دانية يق ريقايا ريقاي الراست يق ريقايا كامية صراط الذين أنعمت عليهم ريقاي أوانيك أخوان نعمتي بسر دارشتون بعلم وبعمل بإخلاص وبمتابعة وشوين كوتني في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام ريقاي في غمبران عليهم الصلاة والسلام ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كواتا تولنا الدائرة إسلام دا برلانا كراويت بكيف خود شون بلاي خواده پرستم كاكا گرينك ويروب كي تقبلا گرينك ويتون نيت لقل خواه پاك بيت نخير بزا وگرينك نيت باروني كينا وبو برزت بزانين لقل نيت پاچي وإخلاص بو خواه چي تر گرينك كاري چي تر گرينك كأود نبي شوينت جهنم قسما بالله العظيم او اشتيا او عبادتي كبنيتي چي خالص وپاك وبو خواده كي دبي بوشي وازش بي كي كپیغمبري خواه فرمويتي عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبيلك ديارة يقرأ قاية كشوين أو رقاية كوي كقرآن والسنة كالربازي صحابة وتابعين الرحمة ورزاي إخوان لبه أو تو رقاية كتقرتو تبربر وبهشت مسلمانا أو جسري أو بردي لسر جهنم داد اندريت هر يشيق لأيما بيويستا بيدا ببريتا وكنا بريتا ودت يا جهنم چن بردان دراوا آیا ده پردان دراو یعنی یک او جسری سر پشتی جهنم نهایت کی بهشت خواب نصیب من که بدایت کشی او صراط مستقیمه که لدنیا ایم دعای بوده که هر کسی لدنیا لسر یک صراط بی که صراطی قرآن و سنت او بردوام ده بی و لجسری جهنم ده پرت او بهشت هر کسی لدنیا بلکه که خلق آزاد خوی لدین داری تیدا ایم رگا من زوره وكو هو توبون من لا غنديك او فيتا غندي تشيتر لا شارك او بشاري تشيتر شن رقايك اذا حزك لم رقاي بروح حزك لم رقاي برو اما بو غنديك بلان بو بهش دواني برابر زكم يق رقا هي والله دنيا سوين بخوا غيري او رقاي بغريت برو جهنم الدبا پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام وكل حديث عبد الله كريم مسعود دهاتوا دفر من خط رسول الله خطا مستقيما ثم خط عن يمين ذلك الخط وعن شمالي خطوطا صغارا في عمر إخواري صلى الله عليه وسلم بدستي بدارك لسر زوية كان رقائش راستي نشان داين لدوري داين يشتبون صحابة كان للاي راستو چفشي چن رجكي تري چشا فرمي هذا صراط الله مستقيمة أول رقا راستك إخواه هذا بس أويان رقا إخواه وهذه السبل أو رجكان يتري لاي راستو چف هيج ليس منها سبيل الا وعليه شيطان يدعو اليه هجريس كيت يعني الا شيطان يجي ليا لسره خلق بان دكا وبويا اند رازين تو بويا جوان دكا ولضل ياندا دغشين تو بو او الرقاكي خوا بردن بسنسر كواتا نخلطي سوين بخوا لو رقا زياتر برو بهشت دنابه كب خيالي خوش دواب زاني برو بهشت الدبا وابزاني تو ما دام نيتت خوايا تو هرقاك بقريدت بانا جنيدي بغدادي دفرمي الطرق كلها مسدودة رقا كان همويان داخراون هيتشيان برو بهجد نادبا إلا طريق السنة إلا رقا سنتي پیغمبر إخوان نبي عليه الصلاة والسلام هيتشي برو أبي نادبات بزاني نوايا باچان بلغي چي تربيني نولا سر أوا پیغمبر إخوان عليه الصلاة والسلام لحديث خوارج دا كباس مانكر لدرسي رابردو وكو إمام أحمد رحمة إخوائي لبلاء ما مستاكي إخوائي كعبد الرزاق دي جيرته وأويج لمعمره لأبو غالب ودي جيرته ودفرمي لما أتي برؤوس الخوارج فنصبت على درج دمشق مسجد دمشق فرمي كاتك سري خوارج كان ينهنا زيد روتون روكان كصحابيان بكافر دزان وخويني صحابيان بحلال زاني كاتك صحابة جنجيان كير لقل يانو خوارج كانيان لناو بردن سري خوارج كانيان هنا دان نابو بو يخلق ببيت عبرت بو خلق أبو أمامة بكى بكاء طويلة دسي كير بقريان فرموي كلاب أهل النار فرموي أوانا صجنا وآقر صجنا وآقر يشيلا هاولاني أبو أمامك صحابيا دفرمي يا أبا أمامة هذا قول قلته من عند نفسك أم سمعته من رسول الله أم قسيك وتد ما نصجنا وآقرن لخوته وتد باجتهادي خود بعقلي خود ببوچوني خود يا لبيغمبره وبستوتا عليه الصلاة والسلام فرمي والله سمعته أكثر من مرة ومرتين وثلاث مرات فعدد مرارا والله زياتر لجار ودجار وسيجارج لبيغمبري خواه وبستوما كأوان الصجنا وآقرن كين أوانا أوانا أو كسانا كبيغمبري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليحقر صلاته عند صلاته فرمي بيغمبر إخوة أيها ولا برز كاني من إيه ونويجي خوتن لبيرشاو دك يوكل نويجي أوان دبينن وإيه ونروجي خوتن لبيرشاو دك كيوكل روجي أوان دبينن وعمله مع عملهم عمل خوتن لبيرشاو دك كيوكل عملي أوان دبينن بلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم قرآن دخلنا ولا قرجي أنت يبرناك أبونا وضليان تيناقن آياتك دينو دكس كافر دك آياتي اشتر دينو ملتك كافر دك خويني حلال دك القرآن حالين ليتي ناقم أوانا يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أوانا لديني الراستقين دش ندروا شون سهم كتير كبا سريعي لأن كتير يقدريت ويكسر لو ديوية ودردتش أواناش أوا بسريعي تماشا دكي لديني الراستقين ورقاء الراس دش ندروا آي أهل عبادة بلي هركس إليم عبادتي خوي لبيش شاو دكي كعبادتي أو دبيني بلام چونك ديني چي هلايا پیغمبر اخوة فرمي كلاب أهل النار اوانا الصجنا واقرن شر القتلى تحت أديم السماء خرابترين كجراو لجير او آسمان دا اوانا وخير القتلى من قتله هؤلاء خيرترين كسيش ككجرابي لسر روي زويدا او كسيك بدستي اوانا دا كجريت چي دا فرمي أبو أمامي باهلي لبيغمبري خواوة عليه الصلاة والسلام بو ما دجرته بو عبادتي هي نويجي هي روجوي هي صحابة عبادتي خويا لبيش شاو دكي وكي أوان دبينن أوان لعلي كري أبي طالب وصحابة رازينين دلان أوان دينكي تواونيا دلان علي كافر بو كابرا لو بري بناوي خوي دين داريتي وقصة كان دكا بلان بزانا بيغمبري خواة چي فرمو ني فرمو مادام نيتيان خوايا زور تيدكوشن لبيناوي خوا زور هول ددن عبادتيان هي شونيج يعني كواتا اكسر ببيلاوي خوانو دسنا باشت نا دين دارتي بعقلي منو توني برزكم دين دارتي بجوري قرآن وسنة بيغمبري خواني فرمو براستي كمسلمان هبي اوانا سيريان كان شوانن نا فرموي كلاب أهل النار صجينا واقر اوانا كواتا واد ليدك ام حديثة بخود داب شيتوا نلي بعقلي خوم شوانن بيشاقو او عبادت دكم نا وريابا چیم پیچاک بو لدینی خواه دا دیلم حلال حرام نه نه وریابه وریابه اوه شربت فروشی نیه ماسی فروشی نیه چونت پیچاک بو چلوی بچن بیدی بیدی اوه دینداری تی دینی خواه خواه قبول ناکا بناوی او اشتیک بلای کنی فرمو بی بناوی او رگایگ بگری تبرو بیشی دی تپال دینکی خواه قبول ناکا خواه گورا حدیثی چی تر یچ اگلا طلبکانی عبد الله كريم مسعود رضي الله إخواني به دفرمي إيه ما يكتاب يكاني عبد الله كريم مسعود كرز صحابية دفرمي بيج نويجيني ورودة شوين برد درجاي عبد الله كريم مسعود ده دنيشتين شاور ما عندك البوكاتي نويجيني وربيته دروا شان بشاني أو بروين بومزجوت بويل رجع علمي لفير بين برسياري شي شرعي لبكين رزي أهل علم لا ينشون بوا دفرمي لو كات دابن شاور ما عندك عبد الله كريم مسعود بيته دروا أبو موسى أشعريش هات لقال ما دانش شاور ريكر بيته دروا فرمي عبد الله كريم مسعود هات دروا فرمي بودانيشتون عثمان شاوري جناب الدكين ابو موسى اشعري فرمي اي عبد الله كريم مسعود يا ابا عبد الرحمن استا لمزقوتي كوفشتي شي سير بيني فرمي تشيد بيني فرمي ظاهري ايشك خيره بلان غمانم لي هي شي ظاهري ايشك فرمي بيني مهر چوار چوار و پنج پنج بيك ودانيشتون وردبرديان بدست و يچي چيان دله كبروا 100 صد جار بلان الله اكبر او بردكان دادني جارك الله أكبر بردك دادني جاري دون بردي اشتر دادني أو جهل للومئة يا الله صد جار أو جا لا إله إلا الله بحسابك برد ببرد يجمعني تاصتك التواضع به دفرمي هل أنكرت عليهم أي بو إنكاري اللي أنا كردن أي أبو مسعود أي أبو موسى دفرمي تشاوري جناب تمذكرت أوش أدبك صغار تعالم يا نبي تشاوري كسانك لخويا قورتر وزاناترنك لخويا وبرياري شد بدا فرمي من تشاوري فرماني توم كرت توب زان مرات شيء لسر أوى فرمي بيك وشونا مزجوت فعلا تماشاكر كومل كومل بيك ونو كبروا مئة هللوا مئة وبردكان دجمير وكو دسبيحي استي دستي خلق. ابن مسعود فرموي او تشيه او اشي ايوه دي كان تشيه او جوار الذكر كردنا اخواي قولا وتيان يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير تيان ما بس ما الخير ذكر اخواه دا كان بوهوي ليه ما انتيق نتشت فرموي من زمانت تان دا كم خواي قولا هيج حسنة وذكر وشاكيك تان بزايا نادا لا اي واش تيك شي الاخوات تيك ناشي بلام لجهاتي جمارديني حس الذكر كانت بو غناه تاوان كانت ناجميرن تن تاوان تن هيا خريجي اوبن يا امه محمد ما اسرع هلكتكم اي امتي محمد بو بزوي بهلاك شون او تا اسقاف قاچاغي بيغمبري اخوات تيك نشكا تا استجلكاني كون نبو همو چن ماوي چي كما بيغمبري اخوا وفاتي كردوا وهذه اصحاب رسول الله متوافرون تا استها ولاني پیغمبري خواله نو ماندن صلوات والسلام خواله سبي روزه خواله به كواته به ايو الدين لصحابه ورگل نقبع عقل خوتان بيكن وتين يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخير توبوا لما تريد بي والله ما الخير من نيت من خير فرموي وكم من مريد للخير لم يصب چندان كسي نيتي خير بلم خير نا پيچي رگا خير نا دوزيتو كواته بز نيت حساب نيت فرموي والله انكم لعلى مله اهدى من مله محمد او لمفتتح باب ضلال فرمشين بخوايان اي والرقاك تان دوزي وتوا للرقاكي محمد شاكتر بولا اخواب تان جينه يا اي ولا سر قمراي وضلاله سر للشباب فرموي او جدواي او عبد الله كريم مسعود فرموي لقد حدثنا نبينا عليه الصلاه والسلام بيغمبري اخوابوي باسي خوارج كردين كقوم يكن ذكر عبادت يان هيا بلم لدين الراستقين دردتشن لدين السنه دردتشن بوديني بالعو خرافات بعقلي خوي من بين باشا باوابي قيتشيكا زور شاكا جا دي بينين او جا او مانجي مولود دي او دوار من بين باشاو با پیغمبر نيكر بيو با صحابة نيكر بيو با تابعين نيكر بيو با چوار امام مكان نيكر بيو او انا با هيچي نيان كر بي من شتيكم دوزي اوتالي همو يان مهمتر تو قمرايو سر لشوابت كقمرا نبي چون دينيك ديني عبادتك ديني لپیغمبر اخوا باشتر بي او نيكر بي ني فرمو بي صحابة نيان كر بي جنابت بي كي يا قمراي يا دبي بلي اوي من شاكتر لوي پیغمبر اخو عليه الصلاه والسلام بوش كافر دبيت دواي اوا يشيق لها ولا كان كلا قال عبد الله كريم مسعود بو دفرمي والله لقد راينا عامه هؤلاء يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج فرمي سوين بخوا او كو ملايك ديت مان بدعي عندكرت بشوازي شي داهن راو ذكر اخو عندكرت تيغرايان مان بيني لروجي نهروان لقى الخوارج كان صحابي عندك وشت بدعي شي بچوك سري شي شابو شي سري شي شابو اويكا خويني صحابه مسلمانا بحلال سالي بدعاء اواي سياريك كاتق للرجال جادل لاددا سرتا يكم لحظه يقمتر لايدا دوم لحظه بو بدو متر اي دواي ما ويشي تربوا هل ديرا وزور دور كوتوتو بدعج اواي سرتا كلاد دال السنه بچوك كما ورد ورد تماشا ذاك يبخود نازاني او تو لسر صراطي مستقيم نماويد او جاء لسر ديني چي قمرايو دفاعي شي لذا كي دجاتي اهلي سنج دكيت كوتا برزا كانم هر نيت حسابنية بلي من ما دام شايت مانم هنا مسلمانم بكيفي خوما كاكا بي مالا نواج وابكا بي مالا ذكر وابكا بي مالا قرآن وابك خوينا خلق خوي آزادة شون عبادي خوادكا كزنا چي تقبري كسوا تو قمراي بمقصانت تو كسي كنصيحتي كردي وحديثي بيغمبري بوباس كردي بلي خواج زاد داتو تا استانا مزاني وفيري بوم نقم صربي لسري آخر حديث برز كان في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فالمن روجي قيامت لسر حوضي كوثر في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام تشاوري أمتك إخوتي فالمن قومك دين يذادون عن حوضي كومالك دين رادة كان بين حوضك من أو بخونوا ريان ليد جيري ملائكة ريان ليد قرن فأقول يا ربي أمتي أمتي دلم أي برورد قال موج أمتي منن أوانا نويش يانكردو روجي يانكردو مسلمانا فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك فرميت ببروردگار پیدا فرمی پیغمبر علی صلی الله علیه و آله زاین لدوای تو چیان ده نه ناو دین بناوی دین او خستیان ناو دین تو نا زانی ای محمد لدوای تو چیان کرد با مسلمان ایش بیت او شایسته او نیره به خواته ده به چته جهنم او پناه بخوای گورا تا وک پاک ده بیتوا که تا بر زکانم با لو دو ازادیت یا بگین ازادیه لدروی دایره اسلام بلی من آزادم هر چی دینه قلب جرم آزادم آزاد با تا روجی خویدت هل اتاك حديث الغاشيه كحديث الغاشيه هذا او جاد زاني تشيل بسرده او كسان شغلين ما دام شيات مان انه مسلمان ازادين توش ازاد با تاوك روجي قيامته او جاب زانه لحوضك وثرد اخويته ويا فريدريت انا واجري جهنم او جاب زانه تولك كلاب اهل النار دبي لصق كاننا واقردبي يا لو كسانا دبي كلام مجلس اللي قال في عمري خادق عليه الصلاة والسلام بوي برز كان دين بعقلي منو تونية ببوتشوني منو تو دين بحديثي في عمري خادق عليه الصلاة والسلام أو تا نفرق دا بجميد الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يشجع الصحابة الله والصلاة والسلام على رسول الله ليرني لو شوينا كسيك بجمي بس دبلي الحمد لله والله لو ده ترسم خوا عذاب الدا دله وهل يعذبني الله على الصلاة على نبيه دله توش عقلك تيا خوا لسر وعذاب من دام الصلاة لسر في غمرة كي بدام شون شوا شكاري فرمي من نالم لسر صلوات عذاب الدا ولكن يعذبك الله على خلافك للسنة خوا عذاب الدا شونك مخالفة السنة كذا كي السنة كتائر توش تريد بوسيادك وكو أمرك ساني شي حاشا بعقل كاك خوا لسر وعذاب من دا كشروال ما ندريجا لسر دو سنتيمتر قماش عذاب من دا خوالة سلوى عذاب من دا ريش مني خوالة سلوى عذاب من دا فلانش تمني كاك دين واقرزمك دين للان من ونهاتو تاقرسيك ما على الرسول إلا البلاغ في غنبري خوا بلاغي لسربو أي إيه ما إيه مش بلاغ ما لسره أو دينك يا قالتد ليدي لويك خوالة بردو سنتيمتر بتخاتنا وجهنم بقالت يتي خود منه وتاروجي قيامة موعد مانا إن شاء الله بزانين چه قصي راسته چهش فشيمان دبيتو كفشيماني دادين هذا داو كرم لخوي فردقار بخاطرنا وجوانا كاني بخاطر صفات برزكاني رحمان بيبكا هدايت من بدا بمن قرن تو بسر ربازي سنة بسر صراطي مستقيم بسر سبيلكي خواي فردقار خواي فردقار بمن بارزيل همو ريج كيك كلا بهشتو لرزابوني خوي لا من دادا خواي جان شفاني خوشكان من بدي هدايتي قمرايان بدي خواي فردقار او كسانيك قمران هدايتي يا رب العالمين خواي فردقار قرزي قرز دارا كان بدي توا خواهي جانوك ساني داوي دعاء خير يان لك الدين يا رب العالمين ائتهم سؤلهم يا الله والام يان بديتو كاريان جيب جيب كي لسر خير خواهي بردقار رحم بها مولا يكمان بكي يا أرحم الراحمين أمن آسائج لولاتا كمان قرار بقريت بوشيوي كتو لي رازيتو بيت خوش يا رب العالمين خواهي بردقار ولات مانو مسلمانان لفتنو آشوبو آجاوو خوين رجيب بارزي يا أكرم الأكرمين خواهي قرب هشت من بنسيب كي لمن رازي بي لجهنم بمان بارزي أخير من خير كي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وقيم الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.